الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في القراءات السبع المتواترة. وقد وقفنا عند باب المد والقصر، فالناظم رحمه الله تعالى يقول: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، فإن ينفصف القصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك ضرا ومخضلا، كجيء وعن سوء، وشاء اتصاله ومفصوله في أمه في أمها أمره إلى. هذا الباب باب المد والقصر، ومذاهب القراء السبعة فيه. سيبين الناظم رحمه الله تعالى هذه المذاهب، مذهب كل واحد في هذا الباب باب المد والقصر. فالمد لغة الزيادة، المد لغة الزيادة، ومنه قول الله جل وعلا: يمددكم ربكم. فالمد في اللغة أي الزيادة. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة، وهي الألف، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا دائما. حرف المد الألف لا تجده إلا وقبله فتحة، والواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها، فتقيد الواو بالساكن المضموم ما قبلها، وتقيد الياء بالساكن المكسور ما قبلها، إن أريد بهما حرفي مد. فإذا قيل حروف المد فمعنى هذا أن كل واحد يكون ما قبله يناسبه. فالألف كما قلنا لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا دائما، وأما الواو الساكنة فإن أريد بها أن تكون حرف مد يقال الواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء إن أريد بها حرف مد يقال الياء الساكن المكسور ما قبلها، لأن الواو والياء يأتيان أحيانا وقبلهما فتح، فحينئذ يقال لهما حرفي لين، حرفي لين، ولا يقال لهما حرفي مد، فهما حرفي مد ولين إن توفرت فيهما الشروط التي ذكرنا: واو ساكن قبلها ضم، وياء ساكن قبلها ضم، وتأتي الأمثلة على ذلك. فإذا المد في الاصطلاح إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة، أو بحرف من حرفي اللين كما قلنا الواو والياء، إن سكنتا وانفتح ما قبلهما سميا حرفي لين. إذا لقي حرف المد أو حرف اللين همزا أو ساكن، فموجب المد أن يلقى المد همزا أو سكونا، موجب المد أن يكون بعد حرف المد إما همز وإما سكون، هذا هو موجب المد. المد لا بد له من سبب، فسببه أن يقع بعد حرف المد همز أو يقع بعده سكون، وفي ذلك تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله. فالألف كما قلنا لا تكون إلا ساكنة وقبلها فتح، وأما الواو إن أريد بها حرف مد يقال الواو الساكن مضموم ما قبلها، والياء الساكن مكسور ما قبلها. فالواو تكون حرف مد ولين بشرطين: شرط الأول أن تكون ساكنة، وأن تكون حركة ما قبلها من جنسها أي الضم، فيقال هذا الواو حرف مد ولين. مثلا يقول، يقول، فهذه الواو هنا حرف مد ولين لأنها ساكنة وقبلها ضم. لكن إن كانت ساكنة قبلها فتح نحو قول هذه يقولها حرف لين. فإن كانت متحركة أو كانت ساكنة وحركة ما قبلها ليست من جنسها بأن كانت فتحة فلا تكون حينئذ حرف مد ولين بل تكون حرف لين. فإن كانت متحركة أو كانت ساكنة قبلها فتح فنقول هذه الواو حرف لين ولا نقول لها حرف مد. نعم. كذلك الياء تكون حرف مد ولين بشرطين: أن تكون ساكنة وقبلها كسرة. مثلا قيل، هذه الياء هنا حرف مد ولين لأنها ساكنة وقبلها كسر، فنقول هذه الياء حرف مد ولين لسكونها وكسر ما قبلها. لكن لو تحركت بأي حركة ما أو كانت ساكنة قبلها فتح نقولها حرف لين. فليعبدوا رب هذا البيت. البيت، تلاحظون أن الياء هنا ساكنة لكنها سبقت بفتحة، فنقول هذه الياء تسمى حرف لين لا حرف مد. وحرف اللين هما الواو الساكن المفتوح ما قبلها والياء الساكن المفتوح ما قبلها. الناظم رحمه الله تعالى مثل بأمثلة، فقوله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم، فانظر إليه قد قيد الواو وقد قيد الياء ولم يقيد الألف بشيء، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا دائما دائما دائما. إذا ألف ما قبلها فتحة، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا. والمد والهمز له حالات، فإما أن يجتمع حرف المد مع الهمز في كلمة، وإما أن يكون حرف المد في كلمة والهمز بعده في كلمة أخرى، وإما أن يكون الهمز سابقا على حرف المد متقدما عليه. فالنوع الأول وهو اجتماع حرف المد مع الهمز في كلمة يسمونه بالمد الواجب المتصل: جاء، السماء. فهذا يسمى مد واجب متصل، سمي واجبا لوجوب مده، فلا أحد من القراء يقصره أبدا، فيسمونه مد واجب متصل. اتصل فيه حرف المد بالهمز في كلمة فوجب مده عند كل قراء، وإن تفاوتوا في مده لكن الكل مجمعون على مده. وأما إن انفصل حرف المد عن الهمز بأن وقع حرف المد في كلمة وجاء الهمز بعده في كلمة أخرى فيسمونه مدا منفصلا، أي لانفصال حرف المد عن الهمز. مثلا: قوا أنفسكم وفي أنفسكم، انفصل حرف المد عن الهمز فصار حرف المد في كلمة والهمز بعده في كلمة أخرى فيسمونه مدا منفصلا. وأما إن تقدم الهمز على حرف المد، فقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا أوتوا إيمان، فهنا تقدم الهمز على حرف مد فيسمونه مد بدل. ولكل من هذه المدود أحكام يأتي ذكرها وبيان مذاهب القراء فيها كذلك. فقوله: فإن وجد بعده واجتمعه معه في كلمة واحدة سمي مدا حينئذ مدا متصلا، نحو جاء جاء قروء، ونحو يضيء، سواء كان الألف أو الواو أو الياء. وإن كان وإن وجد بعده وكان في حرف آخر والهمز في كلمة أخرى سمي كما قلنا مدا جائزا منفصلا، مثل يا أيها أيها الرسول أو يا أيها النبي، فهذه الألف في كلمة والهمز بعدها في كلمة أخرى. قوا أنفسكم، وفي أنفسكم، فهذه أمثلة لانفصال حرف المد عن الهمز فسمي مدا جائزا منفصلا، وسمي جائزا أي لجواز قصره. فرق بين المد الواجب المتصل لوجوب مده والمد الجائز المنفصل أي لجواز قصره عند من يقصره، كما سيأتي بيانه الآن بعد قليل إن شاء الله. وإن وجد الهمز بعد حرف المد فسمي حينئذ مد لين، وكما قلنا الواو والياء إن سكنتا وانفتح ما قبلهما سمي حرف لين. سوءة أخي، سوءة، فهذا مد لين. شيئا، فالياء هنا والواو سكنتا وانفتح ما قبلهما. نعم، هذا سبب من أسباب المد وهو الهمز. هناك سبب آخر موجب للمد وهو السكون، والسكون على قسمين. فإن كان السكون الواقع بعد حرف المد سكونا لازما بمعنى أنه لا يتغير وصلت أو وقفت، فهذا المد يسمى هذا المد يسمى مدا لازما. لكن إن كان السكون عارضا بمعنى أنه لم يأتي إلا حال الوقف فيسمى مدا عارضا للسكون، وله أحكام سيأتي تفصيلها كذلك. وللضالين، انظر إلى السكون الذي وقع بعد حرف مد سكون لازم لا يتغير، وصلت أو وقفت فالسكون هنا سكون لازم، ولهذا يمد عند القراء كلهم ست حركات أقصى المد. وللضالين، فتمده ست حركات، لأن هذا اللزوم لزوم وصلت أو وقفت سكون لازم. بينما هناك سكون آخر يكون عارضا يعرض للوقف فقط، وهذا كثير في القرآن الكريم، كقوله تعالى يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب، مثلا قلت الذين يؤمنون وقفت على هذه، الحمد لله رب العالمين العالمين، فهذا النوع نوع يسمى مدا عارضا للسكون، بمعنى أن السكون فيه عارض، لأنك لو وصلت لا ذهب هذا السكون، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيسمى مدا عارضا. قوله إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، يقول الشارح هنا أن المد قد يطلق ويراد به غير إطارة الصوت في باب القراءات، كقوله ودارست حق مده، لكن الأصل أن المد إذا أطلق يعلم منه أقله حركتين، هذا الأصل. ولكن في علم القراءات هناك إشارات للمد ليس الغرض منها المد حقيقة، فمثل الناظم في قوله ودارست حق مده، وليقولوا درست في القراءة وليقولوا دارست. فالمد هنا لم يقع بعده همز ليس من باب المد الذي هو معروف أنه وقع بعده همز، ولكن يقصد أن هناك فيها قراءات، وليقولوا درست ودرست وليقولوا دارست. فالمد هنا أي يقصد منه ألا تترك وتقرأ وليقولوا درست أو درست، فمد هذه الدال حركتين دارست. ولكن كما قال أيضا وفي حاذرون المد، حاذرون في صوت الشعراء هناك، قال أيضا حاذرون وفي حاذرون المد، ليس القصد منه هنا المد المفهوم في باب المد، وإنما فيها قراءة حذرون وحاذرون. فانتبه هنا على أن هناك نوعا من المد لا يقصد به باب المد الذي بعده همز أو بعده سكون موجب لمده، وإنما هو بيان للقراءة في ذلك اللفظ. قال الناظم بعد هذا قال فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، طولا أي مده، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا. ثم بدأ في بيان هذا النوع من الطول، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. فإن ينفصل، فمعنى هذا أن اللفظ الأول كان على المد المتصل، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، مده هذا الكلام في المد الواجب المتصل، لأنه قال بعد هذا فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. فالشاهد في البيت الأول الكلام فيه على المد الواجب المتصل، لأنه في البيت الثاني تعرض لمذاهب القراء في المد الجائز المنفصل. ومذاهب القراء في المد الواجب المتصل هم على ضربين، فإما أن يوسط وإما أن يشبع المد، فالذين أشبعوا المد هم اثنان طريق الشاطبية، فورش عن نافع وحمزة يمدان ست حركات في المد الواجب المتصل، ورش عن نافع ورواء وقراءة حمزة، هؤلاء يمدون المد الواجب المتصل ست حركات، هذه قراءتهم، فحيثما جاء مد متصل يمدان ست حركات، السماء وأما باقي القراء السبعة فيمدونه أربع حركات، المد الواجب المتصل يمدونه أربع حركات. فإذا القراء في المد الواجب المتصل على ضربين، ضرب يمده أربع حركات وضرب يمده ست حركات، فالذي يمده ست حركات هم ورش عن نافع وحمزة الإمام حمزة، وباقي القراء يمدونه أربع حركات. قال الشراح هذا هو الذي تلقى به الشاطبي رحمه الله تعالى. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا، طولا هنا المد الواجب المتصل، ثم عرج على المد الجائز المنفصل فقال فإن ينفصل، بيان مذاهب القراء في المد الجائز المفصل. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك درا ومخضلا. هذه الرموز كما قلنا الخاصة بالإمام. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، فالرمز في الباء لقال رحمه الله تعالى، والطاء للدور عن أبي عمرو، بخلفهما أي لهما وجه آخر، يرويك السوسي درا ابن كثير. هؤلاء يقصرون المد الجائز المفصل قولا واحدا. إذن معنا قالون والدور عن أبي عمرو، قالون عن نافع والدور عن أبي عمرو، لهم في المد الجائز المفصل وجهان، القصر حركتين والمد أربع حركات. وأما ابن كثير رحمه الله تعالى والسوسي عن أبي عمرو فيقصرونه قولا واحدا، فمثلا قالوا يقرأ في أنفسكم قصر، وله وجه آخر في أنفسكم، ومثله كذلك الدنيا عن أبي عمرو، جواز القصر والتوسط لهم في المد جائز منفصل. وأما من ذكر أن له القصر قولا واحدا وهو ابن كثير والسوسي فيقرأ في أنفسكم حركتين لا يجاوزهما. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. فهذا بيان من الناظم لمذاهب القراء. ثم قال ثم سكت عن الباقين. فالذي تحصل من ذلك من طريق الشاطبية أن الذي يمد ست حركات أيضا هم ورش عن نافع والإمام حمزة، فيمدون المد الجائز المنفصل ست حركات، وما تبقى من القراء غير الذين يقصرون يمدونه أربع حركات. فبقي معنا ابن عامر، بقي معنا عاصم بكامله الكسائي، فهؤلاء يمدونه أربع حركات. فإذن الناظم رحمه الله تعالى قال فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا، ثم جاء بأمثلة كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. فهذه الأمثلة أمثلة المدود. فيتلخص من ذلك كما قلنا أن المد الجائز المفصل القراء فيه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن من القراء من له القصر والتوسط فيه، وهم قالون والدري عن أبي عمرو، لهم القصر والتوسط. ومن القراء من يقصره قولا واحدا وهو ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو. ومن القراء من يوسط قولا واحدا وهم ابن عامر وعاصم والكسائي. ومن القراء من يشبع هذا المد قولا واحدا ست حركات وهم ورش عن نافع والإمام حمزة رحمه الله تعالى. فهذه مراتب القراء في هذا في باب في المد المنفصل. فإن ينفصل أي كما قلنا في السابق أي انفصل حرف مد عن الهمز بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك درا ومخضلا كجيء، متصل هذا، وعن سوء مد متصل، وشاء مد متصل اتصال، ومفصوله في أمها مثال في أمها أمره إلى، فهو جاء بأمثلة أيضا تعين القارئ وتبين له نوع هذا المد. فذكر أمثلة للمد المتصل وذكر أمثلة للمد المنفصل، وقد عرفنا مذاهب القراء في المد المتصل وفي المد المنفصل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا. إذا وقع حرف المد بعد الهمز كان كلامنا السابق في أن يتقدم حرف المد على الهمز، فهنا نوع آخر وهو تقدم الهمز على حرف المد. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، قصر للقراء، القراء جميعا يقصرون هذا النوع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أوتوا إيمان، فقصر أي للقراء جميعا إلا من سيستثنيه بعد ذلك. وما بعد همز ثابت أو مغير، يقول الشارح: لما ذكر الأبيات السابقة حكم حرف المد الواقعي قبل الهمز، ذكر في هذه الأبيات حكمه إن وقع بعد همز. قال: وما بعد همز، يعني حرف المد الذي وقع بعد همز ثابت أو مغير، فقصر أي فهو ذو قصر مقصور لجميع القراء. حتى ورش كذلك، لكن سيأتي بيان لورش كذلك كما هو مقتضى إطلاقه. فقصر لأي لكل قراء، حتى ورش دخل فيهم كذلك. والهمز الثابت هو الهمز المحقق، الهمز الثابت هو الهمز المحقق الذي لم يطلع عليه تغيير، والمغير هو الذي لحقه تغيير إما بنقل حركته إلى ما قبله، نحو واليوم الآخر. هذا الهمز يطلع عليه تغيير بالنقل، واليوم الآخر عند قراءة ورش، فالهمز هنا اليوم الآخر، لكن في قراءة ورش ينقل حركة الهمزة إلى اللام ثم يحذفها، واليوم الآخر. فهذا همز يقابله همز مغير، همز مغير بالنقل، هناك همز مغير بالإبدال، هناك همز مغير بالتسهيل، فهناك أنواع من التغيير تطرأ على الهمز، إما أن يكون بنقل، وإما أن يكون بتسهيل، وإما أن يكون بإبدال، فكله يقال له همز مغير. وإما بتسهيله، نحو جاء آل لوط، جاء آل لوط، في ورش يقرأ جاء آل، تسهيل، سهل الهمزة الثانية، جاء آل لوط المرسلون، فالهمز الثاني هذا مسهل، بمعنى أنه قرئ لا بتحقيق الهمز بل بالنطق بها بين الهمز وبين ما وبين حركتها. وسيأتي في ما هو التسهيل حقيقة. فالشاهد أن هذا هو همز مغير بالتسهيل، جاء آل لوط، فآل هذا همز مغير بالتسهيل، قد يكون مغيرا بالإبدال كقوله لو كان هؤلاء آلهة، فارشق لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة، فغير الهمزة الثانية فأبدلها ياء، فيقال هذا همز مغير بالإبدال. فإذا هذه أنواع من التغيير في الهمز، تغيير بالنقل، تغيير بالتسهيل، تغيير بالإبدال، وهذا كله لا يؤثر على وجه بدل كما سيأتي بيانه. وما بعد همز ثابت أو مغير، ولم يبين صور التغيير لكنها معلومة عند ورش في باب الهمز، فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. وقد يروى حرف المد الواقع بعد همز محقق أو مغير ممدودا مطولا مشبعا لورش، وقد يروى لورش مطولا فقصر، وقد يروى لورش مطولا. هذا الهمز المحقق أو المغير قد ورد عن ورش تطويله أي مده كذلك، ووسطه جماعة من أهل أداء عن ورش. الحاصل أن حرف المد المحقق أو المغير بالنقل أو المغير بالتسهيل أو المغير بالإبدال القراء يقرؤونه بالقصر إلا ورش، فله فيه القصر والتوسط والإشباع، حركتين أربع حركات ست حركات، سواء كان الهمز محققا أو مغيرا بأي نوع من أنواع التغيير. فحكم القصر لجميع القراء، يستوي في ذلك ورش وغيره. وروى جماعة عن ورش مده مدا مطولا بمقدار ست حركات، وروى آخر عنه القصر بمد أربع حركات. إذن هذه أحكام ثلاثة لورش في المد البدلي، في أن له القصر والتوسط. إن الذين آمنوا، أو تمدها أربع حركات، إن الذين آمنوا، أو تمدها ست حركات، إن الذين آمنوا. فالتوسط والإشباع خاص بهما ورش، والقصر يشارك ورش فيه باقي القراء، إن الذين آمنوا وعملوا، فيشاركهم بالقصر وينفرد عنهم بالتوسط والإشباع في مد البدل. ثم مثل الناظم بقوله آمن رسول، هذا همز محقق، هذا همز محقق غير مغير. وآت المال همز محقق كذلك، وهكذا. وقد يكون مغيرا كما ذكرنا، هؤلاء يالها مغير بالإبدال، أو يكون مغيرا بالتسهيل أو بالنقل. فهذا كله لورش فيه أوجه ثلاثة: القصر والتوسط والإشباع. قول الناظم بعد هذا: سوى يا إسرائيل، أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسأل. هنا استثناءات، هنا كلمات مستثناة لورش، وهنا قواعد أيضا مستثناة لورش لا يدخلها هذا البدل أو المد. ثم استثنى الناظم من حروف المد الواقع بعد الهمز المحقق أو المغير الذي تجوز فيه أوجه البدل الثلاثة لورش كلمتين وقاعدتين، كلمتين وقاعدتين. فأما الكلمتان فهما إسرائيل، يا بني إسرائيل، فمن طريق الشاطبية لا يمد ورش هذه الهمزة إسرائيل حركتين فقط كباقي القراء، ولا يقول يا بني إسرائيل، لا. وإن قرئ به من طريق الطيبة، لكن من طريق الشاطبية هذه، فهذا اللفظ حيثما ورد لفظ إسرائيل لا يمد ورش الهمزة منه، بل يقصره كباقي القراء. سوى كما قال الناظم: سوى يا إسرائيل، هذه الياء التي بعد الهمز في لفظ إسرائيل فإنه لا يمدها، فهي مستثناة حيث جاء. ولفظ الآخر يؤاخذ: لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذ، أيضا هذا مستثنى، مع أنه هو يبدل هذا، يقرأ لا يؤاخذكم الله، ولكن مع هذا لا يمد هذه الهمزة، فهي مستثناة له كذلك. فهذين لفظان مستثنيان من المد لورش، فلفظ إسرائيل لا يمد الياء بعد الهمز، ولفظ يؤاخذ لا يمد الألف بعد الهمز في لفظ يؤاخذ. حيث وقع وكيف يتصرف، لا تؤاخذنا مثلا، ربنا لا تؤاخذنا، ويقرأ بالإبدال، نعم قل لا تؤاخذنا، لكن لا يمد لا تؤاخذنا أو لا تؤاخذنا، فهذا اللفظ مستثنى حيث ما ورد فهو مستثنى أيضا. لا يؤاخذكم الله باللغو مثلا، لا يقرأ لا يؤاخذكم الله، ولكن لا يمد هذا اللفظ. ولو يؤاخذ الله الناس، ولو يؤاخذ الله الناس كذلك، ولكن لا يمد الهمزة في هذا اللفظ. فليس في يا إسرائيل وألف يؤاخذ إلا القصر له كسائر القراء، وهذا مذهب الجميع أهل عن ورش. غير أن قول الناظم وبعضهم يؤاخذكم يدل بمنطوقه على أن بعض أهل داء الناقلين قراءة ورش استثنى الألف من لفظ يؤاخذكم فلم يوسطها ولم يمدها، ويدل بمفهومه على أن البعض الآخر أجراها كغيرها فأجاز فيها التوسط والمد، مع أن هذه الكلمة مستثناة بالإجناع. إذن لفظ يؤاخذ مستثنى، وإن كان يفهم من قول الشاطبي وبعضهم أن البعض الآخر يمد، لكن الذي عليه المحققون أن هذا اللفظ لا يمد حيث جاء وكيف تصرف. فلفظ يؤاخذ يقرأه بقصر كباقي القراء. إذن هذان لفظان وهما لفظ إسرائيل ولفظ يؤاخذ. بقيت قاعدتان. القاعدة الأولى أن يقع حرف المد بعد همز ويكون ذلك همز واقعا بعد ساكن صحيح كما قال الناظم رحمه الله تعالى، سوى إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألها. فهو أتى بأمثلة القاعدة. فإذا وقع الهمز بعد ساكن صحيح متصل نحو القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن وقع الهمز هنا بعد ساكن صحيح القرآن، فهذه أيضا يمتنع مدها لورش، مد بدل معناه أربع حركات أو ست حركات، فليس له فيها إلا ما للقراء حركتين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، حركتين فقط. فإذا هذه قاعدة، فإن وقع الهمز بعد ساكن صحيح في كلمته، ساكن صحيح، فإن ورش يقرأ بقصره كباقي القراء. الظمآن مسؤولا كما مثل الناظم مسؤولا، فلا يمد ورش هذا النوع من الهمز لأنه وقع بعد حرف ساكن صحيح. مذؤوما ونحو ذلك، فلا يجوز في هذا وأمثاله إلا القصر لورش كباقي القراء. وقوله أو بعد ساكن احترازا عن حرف المد الواقع بعد همز، وقع هذا الهمز بعد متحرك نحو سآوي إلى جبل، إذا وقع الهمز بعد حرف متحرك تنطبق عليه قواعد ورش فلا ضير في ذلك. قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء، سآوي، لكن هنا القاعدة في السابقة أن يقع الهمز بعد حرف ساكن صحيح، هذا الذي يمتنع فيه البدل، لكن لو وقع بعد متحرك فمد كما في هذا المثال، قال سآوي مآب وإليه المآب، نعم. ففيه الأوجه الثلاثة. وقوله صحيح بعد ساكن صحيح احتراز عن حرف المد الواقع بعد همز، هذا همز بعد ساكن غير صحيح، هذه قيود نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم، الهمز هنا وقع بعد ساكن لكنه غير صحيح، بعد الألف حرف عل هذه. فالمستثنى وقوع الهمز بعد الساكن الصحيح، كما مثل كقرآن، قرآن مسؤولا مذؤوما، لكن لو وقع بعد ساكن غير صحيح فتجرى فيه أوجه بدلي، كما في قوله تعالى وجاءوا أباهم. فإن فاءوا فإن الله، تمدها حركتين أربع حركات ست حركات. فالمستثنى وقوع الهمز بعد ساكن صحيح. وكذلك في سوءات، سوءاتهما، هذه الهمزة فيها أوجه ثلاثة والواو فيها وجهان كما سيأتي. بدت لهما سوءاتهما، تمد الهمزة أو توسطها أو تقصرها جائز، وأما الواو قبلها ففيها وجهان فقط، فإما قصرها وإما توسطها. الموؤودة، نعم، هذه نماذج من الهمز المستثنى الذي لا يمد لورش أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول. القاعدة الثانية أن يقع حرف مد بعد همز وصل. إذا وقع حرف المد بعد همز وصل امتنع البدل حينئذ. فإذا القاعدة الأولى أن يقع الهمز بعد حرف ساكن صحيح، القاعدة الثانية أن يقع حرف المد بعد همز وصل فأيضا يمتنع البدل في ذلك. مثال ذلك التعليل في هذا أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة والثانية منهما ساكنة فإن الثانية تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. هذه قاعدة عامة، أن الهمزة إذا اجتمعت همزتان وسكنت ثانيتهما فإن الثانية تبدل حرف مد. آدم، إيتو، أوتو، أصوى أأدم، إئمان. فالقاعدة في أن الهمزتين إذا اجتمعتا وسكنت ثانيتهما تبدل من جنس حركة ما قبلها. فالناظم هنا يقول أو الشيخ يقول فتبدل ياء، فتكون هذه الياء بدلا من همزة إيمان. في إيتو يقصد هنا إيتو همز وصل. لأنك إذا وصلت هذه الكلمة بما قبلها سقطت همزة وصل لعدم الحاجة إليها وبقيت همزة ساكنة. فإذا هذه هذا النوع أوتومينا أصوى أوتومينا، إيتو صفا أصوى إيتو صفا. فهذا النوع لا يجوز لورش فيه البدل لأن الهمزة هذه الهمزة همزة عارضة، لأنك إذا أردت النطق بها تقول إئمان ائتوا. فالشاهد أن همز الوصل حيثما ورد ليس لورش فيه إلا القصر، حيثما ورد همز الوصل فليس لورش فيه إلا القصر. الذي ائتمن أمانته، الذي ائتمن، الذي فلو بدأت بهذا تقول ائتمن، تقول أوتمنا أوتمنا أوتمنا، ف فلا يجوز مدها أكثر من ذلك. إيتوا صفا كذلك وهكذا. إذن هذه قاعدة أخرى أن همز الوصل لا يجوز مده لورش, لا يجوز مده لورش أكثر من حركتين كما هو مذاهب القراء. فهذه قاعدة أخرى. قاعدة الأولى إذا وقع الهمز بعد ساكن صحيح كقرآن. القاعدة الثانية إذا وقع الهمز همز وصل, فإذا كان همز وصل امتنع لورش فيه إجراء التوسط أو الإشباع, وكما علل بأن الهمز فيه غير أصلي. بين الشارح أن هناك أيضا لفظا آخر لم يذكره الناظم وهو مستثنى أيضا, وهو أن يقع حرف المد بعد الهمز بدلا من التنوين نحو دعاء ونداء. فهذا النوع كذلك دعاء, إذا وقفت على دعاء ونداء فأيضا لا يجوز فيه وجه البدل لورش, لأن حرف المد في هذه الحالة عارض غير لازم, إذ لا يوجد إلا في الوقف, إذ لا يوجد إلا في الوقف دعاء نداء. فحرف المد هنا لا تجده إلا عند الوقف, لأنك لو وصلت دعاء ونداء سقط حرف المد. فلما كان حرف المد لا يوجد إلا في الوقف امتنع وجه البدل. هذه القاعدة أيضا لم ينبه عليها الناظم وقد نبه عليها الشراح, وهي ورود حرف المد في التنوين الموقوف عليه, فإنه لا يعد من قبيل مد البدل كما قال, لأن الألف فيه عارضة غير ثابتة في الوصل, بل هي جاءت في الوقف فقط. فهذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى. وما بعد همز وصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستثيما تلا, وما بعد همز وصل إيتي هذا مستثنى, هذه كما ذكرنا بعد همز وصل هذه مستثنى, وكما قلنا في يؤاخذ ذكر البعض فيها, ولكن الذي عليه العمل وأنها لا يقرأ فيها إلا بالقصر حسب ما ورد عن الشاطبي رحمه الله تعالى وحسب ما ورد في القراءة عنه. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا الآن مستفهما تلا, وما بعد همز وصيئتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعاد لولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. نقف على هذا لدرس آخر سنتناول هذا غدا إن شاء الله تعالى. ذكرنا من فوائد نزول القرآن مفرقا حكما, ولازلنا نأتي على هذه الحكم شيئا فشيئا. فمن ذلك التدرج في تثبيت العقائد من حكم نزول القرآن الكريم مفرقا, التدرج في تثبيت العقائد. وقد تقدم التدرج في أنه قد انتزع منهم عادات ضارة كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك. فأيضا كان من فوائد نزول القرآن مفرقا أن ينتزع من المشركين وأن عقائد فاسدة كانوا عليها, فهم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يتوسلون بها ويتقربون بها. فجاء القرآن بالتدريج لينتزع تلك العادات الضارة منهم. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك فقالت إنما نزل من القرآن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ورجعوا إلى الإسلام وبدأوا يدخلون في الإسلام جاء الحلال والحرام. وتلاحظ أن السور المكية كلها كانت في العقائد، في توحيد الله جل وعلا، في الأمر بترك الأوثان وأن الأصنام لا تنفع ولا تضر، وتذكير بالجنة والنار. فكانت السور المكية معظمها تنصب على التوحيد، بينما السور المدنية لما استقر الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا جاءت تبين الحلال والحرام وتفصل ما أجمل في السور المكية من صلاة ومن صيام ومن ومن ومن، جاء التفصيل والأحكام التشريعية معظمها في المدينة. فتقول عائشة رضي الله عنها إنما نزل من القرآن أول ما نزل سورة من فصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أي رجعوا إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، حديث صحيح البخاري. فالشاهد من هذا الحديث أن التدرج في التشريع له حكم عظيمة، حينما يأتي لأناس كانوا يعظمون الأصنام ويتقربون بها ويسجدون لها وحياتهم كلها لا يصدر أمرا إلا بعد أن يذهب إلى الصنم ويستشيره ويسجد له ويتقرب إليه، فتأتي السور المكية لتبين لهم أن الله جل وعلا هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو النافع وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. فلما ثاب الناس إلى الإسلام ورجعوا إليه ودخلوا فيه جاء تفصيل الأحكام كما تقول سيدة عائشة رضي الله عنها. أيضا من فوائد نزوله مفرقا تيسير حفظه، تيسير حفظ القرآن الكريم على الناس على الأمة، فكونه كانت تنزل منه خمس آيات أو القدر الذي نزل فيحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء، فيعلمه أصحابه فيحفظونه، فكل من حفظ شيئا علمه صاحبه أو من لقيه. فهذا التدرج من فوائده أيضا تمكين الناس من حفظ كتاب الله جل وعلا، فلو نزل دفعة واحدة لشق عليهم في ذلك حفظه، لكن كان ينزل هكذا نجوما مفرقا. كذلك تدبر هذه الآيات، حما تنزل آيات قليلة فهم يتدبرون معانيها ويفهمون معانيها كما أمرهم الله جل وعلا بذلك في قوله أفلا يتدبرون القرآن. فكانوا حينما تنزل عليهم هذه الآيات فيفهمونها أو يبين النبي لهم معانيها فيعرفونها ويستفيدون منها في حياتهم وفي معاملاتهم إن كانت من باب المعاملات. كذلك من فوائد نزوله مفرقا تثبيت قلوب المؤمنين وتعويدهم على الصبر. فكم أوذوا في الله جل وعلا، كم ضرب منهم من ضرب، بل وأوذي بل وقتل منهم من قتل في سبيل الله جل وعلا، فكانوا يحتاجون إلى تثبيت من الله جل وعلا يثبتهم، فتنزل آيات فيها تثبيت لقلوبهم وشحذ لها وبيان أن النصر سيكون لهم فهذا من أمور التي كانت من فوائد نزوله مفرقة. قال ربنا جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فيذكرهم بحال الأم السابقة وما كانوا يقاسونه في الدعوة وما كانوا يجدونه من في سبيلها، وأن الله جل وعلا كتب لهم النصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وأوذوا في الله حقا وقتلوا وشردوا ومع ذلك صبروا حتى كتب الله لهم جل وعلا الغلبة على عدوهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الهلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالآيات كثيرة في هذا كلها تدل وتثبت قلوب المؤمنين وتحضهم على الصبر في أن الله جل وعلا يذكرهم بحال السابقين وأن الغلبة ستكون لهم في حال ثباتهم وصبرهم. كذلك من حكم نزول مفرقا قول الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكانت تحدث أقضية وأمور في زمنه ويسأل عنها صلى الله عليه وسلم أو حوادث، فيأتي القرآن مبينا أمر الله جل وعلا في تلك القضية، مبين حكم الله جل وعلا في تلك القضية. ومن تلك القضايا العظيمة الآيات التي في سورة النور في قول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. آيات نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا يدلنا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، مثل هذه القصة العظيمة في بيت النبوة ويمكث شهرا كاملا ينتظر أمر الله جل وعلا فيها. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه الله عليه. هذه من أعظم القضايا، ولعلنا نستمع إلى عائشة تقص علينا هذه القصة التي رواها البخاري في صحيحه. تقول عائشة رضي الله عنها، والقصة هذه كانت في غزوة بني مصطلق في العام السادس من الهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر من الأسفار فإنه يقرع بين نسائه، يضع القرعة أيهم يخرج معه سواء كان لغزوة أو كان لغيرها. فأجتهن خرج سهمها، خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، كما قلت هي غزوة بني مصطلق في العام السادس من الهجرة، فخرج فيها سهمي، أي خرج بعد أن سهم بين أزواجه خرج سهم عائشة في خروجه في هذه الغزوة، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. فأنا أحمل في هودجي، والهودج هو ما يوضع على الإبل يغطي ويسر النساء، وأنزل فيه، فكانت تركب في هودجها هذا. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته هذه وقفل راجعا ودنا من المدينة، آذن الليلة، بات في ذلك المكان، ثم آذن بالرحيل بعد أن بات. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، يعني تعدت الجيش خططهم. فلما قضيت شأني، تقول رضي الله عنها أنها تجاوزت الجيش، يعني تقدمت الجيش لقضاء حاجتها. فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت على الرحل إلى مكان رحلها، فتلمست صدري فكان في عقد لأختها، فلم تجد ذلك العقد الذي كان في صدرها، فقد سقط منها في مكان قضاء حاجتها. فحبسني ابتغاؤه والبحث عنه، فرجعت تبحث عن ذلك العقد، وفي الظلام في الليل فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يحملون الهودج يرحلون، فحملوا هودجي فرحلوه ووضعوه على البعير، ظنا منهم أنها كانت بداخله. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يحملن اللحم بعد. إذا كان صلى الله عليه وسلم قد توفي عنها وعمرها 18 سنة، هذه أم المؤمنين توفي عنها صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة فقط، وهذا في العام السادس، فكيف يكون حجمها في ذلك الوقت؟ فكما قالت والنساء في ذلك الوقت لم يحملن اللحم خفاف، ولم يغشهن اللحم كذلك، إنما يأكلن العلقة من الطعام، العلقة القدر يسير، ما هو صحن الصحون التي لا نهاية لها ولا تقوم حتى تنتفخ البطن وتنتفخ الأوداج وينتفخ حسب من آدم القيمات. فلم يستنكر القوم هذا الهودج وما فيه، فحملوه ظنا منهم أنها في الهودج، فرفعوه وحملوه، وكنت جارية حاجزة السن. فبعثوا الجمل وساروا، ثم إنها وجدت عقدها، لكن بعدما استمر الجيش وذهب، فجئت منازلهم وليس بها داع، ليس بها أحد، فقد رحلوا، مشى الجيش مشى ولا مجيب. فيممت منزلي مكان نزولها الأول، وظننت أن القوم سيفقدون سيدة عائشة، ولكن الأمر ساروا مشوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في مكانها غلبتني عيني جارية صغيرة سنها صغير، يعني يقولن زوجها وأمه 9 سنين والعام السادس توها 14-15 في سنها. فنمت فنامت. وكان صفوان بن معسل بن معطل وكان صفوان بن معطل السلمي قد عرس يعني بات وراء الجيش لأنه كانوا يتركون واحدا أو اثنين يقتفون أثار الجيش، قد يسقط منه شيء، قد يرى شيئا دابة ندة نحو ذلك، فأدرج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يضرب الحجاب، كان يعرفها قبل أن يضرب الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني في حق حق له أن يسترجع. هذه أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى في هذا المكان ويذهب عنها الركب، فحق له أن يسترجع. ولعل استرجاعه كذلك كان لأمر آخر، خشية ما يفعله المنافقون ويقول، وقد حصل ما كان يخشى. فعرفني فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني، تحلف تقول والله ما كلمني. نعم هكذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع من؟ مع أمهات المؤمنين، مع زوجه صلى الله عليه وسلم، والله ما كلمني. أنا قصدت أن أتي بالحديث بألفاظها هي، وإذا يمكن أن يؤتى بحديثي بصورة أخرى إجمالا، لكن هذا لفظها هي، فقالت والله ما كلمني ولا سمعت كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فبطئ على يدها، على يد ليس على يد عائشة بل على يد الناقة، فالعرب إذا أرادوا أن ينيخوا الناقة وضع رجله على يدها فتبرك، فوضع رجله على يد الناقة فبركت فركبت. فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نهر الظهيرة، قد طلعت الشمس. فهلك في شأني، من هلك؟ وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، رئيس النفاق، رئيس المنافقين. فقدمت المدينة فاشتكيت حينما قدمنا شهرا، كانت متعبة مجهدة والناس يفيضون يتكلمون في الموضوع، وهو هذا المنافق قد أشاع ما أشاع من خبث بين أصحابه وبين الناس في المدينة. ولا تقول ولا أشعر بشيء، ما علمت بشيء حتى الآن، وهو يريبني، الذي يريبها في وجعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللطف الذي كان يعاملها به خف وقل، خاصة وأنها تشتكي، فكان يدخل عليها فيسلم ثم يقول كيف تيكم أو تيكم، هذه من أحب النساء إليها عائشة رضي الله عنها، ومع ذا رجعت موعكة فيدخل يقول كيف تيكم، فهذا الذي رابها منه ولم تدري حتى الآن عن شيء رضي الله عنها. ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت بعدما طابت. وخرجت معي أم مسطح أحد الصحابة وهو من أقرباء الصديق رضي الله عنه وكان ينفق عليه. قبل المناصع مقبل المناصع، والمناصع هي المكان الذي كان يتبرز فيه، فما كان الناس في ذلك الوقت يتخذون المراهل.